مع أصدق الحديث وأطيب الكلم مع القرآن الكريم للقارئ الزعيم الكبير الشيخ محمود البدري من شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من دون الله ما الكافر على ربه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وما إلا مبشرا ونذيرا. سيدي يا رسول الله غوثا ومددا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. القرار دي وبعد كده الجواب. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بارك الله فيك. وتوكل على الحي وسبح بحمدي. الله الله أكبر. وحدوا صلي على رسول الله. وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبير. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش خبيرا. النبي يا شيخ رسول الله لا تعيدها تاني عشان جميله منك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله حمام وحمام عايزينها تاني بيجول لها حمام. براحتك يا مولانا. شفتوا الجمال يا جماعة هنعيدها تاني بإذن الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. وكفي به بذنوب عباده خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. اهلا يا حج محمود، ربنا يحفظ عليك. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون